اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ولا تحسب يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا وبرزوا القهار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم صدق الله العظيم.